العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وصديقنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، هذه سلسلة أنت ملكتنا لرم شرحنا المبارك موش عشر ودما برارو سنجبا في رقية المريض يمدردون النبي عليه الصلاة والسلام ينجرون لا بشتن يمدردون دعاء له السوس مع الشهيدتين ممكن مالا في رقية المريض لا بشتن يمدرد سوسة رقية مدهاني سوين يمدرد سوسة رقية المريض من دنو آية القراءة على المريض بشتن يولا يمكرر طلبا لشفائه عند دين بمثل لجمالته عند دين تقوله يمكرر قراءتنا وهي يندعى مادرج يندعى مكرات كنبي عليه الصلاة والسلام مأسوري هنا قرآن المكرات وبشتن يلي مشروعات الدوين إيه شريعون يتأبك أنه مالتنا هو الدوين إذا كانت بالقرآن قرآن كهونين من الدبو والأدعية المباحة بكي هنا دعاء كهونة أدعية مباحة مالت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم كان بيترجى قطد أو اتشاله إن السنة يمساسلو قرآن يمساسلو من يدرجى المالك يدرجى عند بشتنية ويتقرر روكية المريض روكية هو لتهمة روكية نعم نبي عليه الصلاة والسلام بتنازل الحديث إن الروكية والتمائمة والتولى شركم بلون يتنازل فوفتا روكية مالك روكية تمائم هرس والتولى مستفاكر النجل صوصو شركنا شبلو نبي عليه الصلاة والسلام تنظر صوصو باندلاء تتنظر وهلا بخصوصية أو تتوتال منم روكيا أو تتوتال روكيا شرعية غير الشرعية بلن هل تنقفلو على الزابو تالي روكيا تمائم تولى باندلاء يتلكلو من أين تنو روكيا نمالكم غير الشرعية هنون غير الشرعية لمن الليل عبو تا روكيا دمسل لراسة سونبي عادل قول روكيا تدر قول لك قول شهر بتدرج بدرجين على طول عندي بعمل أو تصوتال بدرج أو تصوتال بقول exception على تصوتال عندهم دموع صحابو سناد الجبلو هذا القول تلز رقية غير الشرع يوم تكلم كلام كما إنجن على تصوتال تلز رقية المريض بشتني على سلم الدرج مدهاني رقية أو من دنو عيال قراءة ما عندهم مكرة على المريض بشتني ولا مكرة ولا بل شفاء إنجن تفلقون على طول وهي يتروقيا مشروعات هجاوينات من كهونت إذا كانت بالقرآن بالقرآن كهونة إنا والأدعية المباحة بكي هنا مرجع ضالو دعاء كهونة المترد ومالك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كهونة السلام مالك ليلا من أبان من ببجن عايش فكري حشر عود يالة الناس يمي رزقوتها اللي يمي أمام مروتنا جاء اسوا يتفكري قرآن وإن النبي عليه الصلاة والسلام يترجع ذلك دعاء هذا يقول لك بشتاني علي إن نعم ببولوها يعني نمانبك نبي يالوك أولا فتاني بلتان وممنوعة تكلك لك إذا كانت كهونة روكية روكية يمن نببه كهونة بألفاظ شركية شركية اللبسك على كهونة ألفاظ شركية كهونة شركية اللبسك على مسؤولنا كهونة هاي كلام أو أعمال شركية وي شركاوي تكبر ينجمروا نجزقرنوا ألفاظ ألفاظ أردت نجرنا بألفاظ شركية أيضاً أو أعمال شركية وشركة اللي بتدرج لمثال جنسي كرابط عند ميلون جرامي يهنا تزاد عضو تزاد مكبر اللي بس ويوسطام تولين يلا ويسجام تولين يلا ويرجل اللي يلا بايت كارد اللي تنقى غندان كده يلا يام قابلون أنا الأنسة كده اللي يلا بزانت أتك تدرج اللي شركة وسنين يجبر شركة وسنين يجبر بتعامل كده كم درج اللي بس نجر ماله لكسي كرابط او سين بقى الاك قالوا سيجرينم سيجرينم الاك قالوا بقى الاك قالوا او عن لك تقاطر تقاطر سيننا قولي سيجرين اللي يلا عايز كان كوني كامل جدا ترى كوني كامل سيجران له بقى لار رسم عايز بال يسون تزاد لالا ماكلة تقاطر ويوطا اخرجي عدو الله نالو سنوية عليه الصلاة والسلام انت يا الله صلاة وطعنا يا الله انت عندي كبر ومكبر يلبس عندي نجر تزاد يا كبر أعمالا شركيا ويندغم ألفاظا شركيا ممنوع أن أكتب روكيا وتسمع لكم ربنا الله بلون جمروا النبي عليه الصلاة والسلام دعاون ما لسنا بشكين ولا يمجر قدوة ربنا جيتاكين الله أنت الله جيتاكين الذي يا جيتا في السماء كسمايات بلا يالو جيتا كسمايات بلا يالو جيتا في مالك أي على السماء كسماي بلا يالو مالكنا في مالك بمعنى بمعنى أعلان وتباب لنا بمعنى أعلان أعلان في وسط ظرفية عدلتهم بلنا لذي دبو من رجام تسنا من نبري مثلا يسمعوا يكمبل سوتوية بطان سكرتي عدل رجو في لائن في ظرفية سلهونة وسط مالسنو وسط مالس سلهونة يوهر يتا سماي وسطنو بلو ترقما سنسا مثلا بجورين يسمع في بمعنى علان جيسي من عدلتهم هتنكا قوزلائي بمعنى علانا في بمعنى علانا فأولى أدرجة السلال في بمعنى على فأدرجة فأولى أدرجة السلال فأولى أدرجة لمن قرآن راسو في بمعنى على إرتدك ومدت بوتان الذي لا بوتان فأولى أدرجة فأول به اللي لا من رجع بينور منش فأول نبر جين قرآن راسو لأصلبنكم في جذع النخلة ليلة تسيحوا في الأرض أما ما سنجدكم في بمعنى على مثال أنت لذي ليلة من الرجال انقراتي النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام أني قرهم سعاد الله النبي عليه الصلاة والسلام حديث هذا الخيمة درة تقولوها في السماء الخيمة درة تقولوها في السماء وفيها للمؤمنين أهل لا يراهم غيره الناس بمعنى على لمهن فسيح في الأرض أيتنال فامشوا في مناكبها أيتنال لأسلبنكم في جذع النخل أيتنال عفل من شروط في الأرض أيتنال ارحموا من في السماء ارحمكم من في الارض يهنا يتنال يهلو في بمعنى علان ايش ليلا في بلو بمعنى العلو مثلا في علو راسو كان اولهم راسو براسو لون كلا في بمعنى علان بان لهم يونا بمعنى علا بان لهم يونا عندك اكفتها وسط مالك الكلا اكفتها وسط سماء مالك كلاي مالك يهن من نيو وينم تباسو سمايات خايهون كفتة وسطنو جيتا كيني اللو مالا تتكالال تجري الله سماء مالا كفتة مالا دماء دليل اللي القرآن انتن حادث ينبيو عليه الصلاة والسلام من هذا جنة السيا اللي جنة سوات جنكوانا الشوال درة كدرة يتسرار كذا قلوها ارزمتو في السماء وجه سماي ستون ميلا في السماء الارك اتالوال ودلك قمتو في السماء الارك اتالوال في السماء ودلك قوي جنة اللي يتنو ከሰባት ሰማይ በላይ ከሆነ ጀነት ያለው አያችሁ ከሰባት ሰማይ በላይ ያለው ጀነት ውስጥ ያለ እንድንኳን እርዝመቱ ምንድነው አሉ ሰማይ ጥግ ሰማይ ጠቀስ ነው አሉ ሰማይ ከላይ የለም አርገባችሁ ማልኳችሁ ገብታችሁ አለ አይደል ጀነት ውስጥ ሲስተማ ተጠቅመዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ከአርሽም በላይ ያለው ምን ይባላል ሰማይ ይባላል ሰማይ ማለት ወደ ላይ ማለት ነው ወደ ላይ ማለት ነው እንጂ ሰባት ሰማይ ውስጥ ታቅፎ ተቀምጧል የሚል አንድም አህሉ ሱነት ወልጀማዓ የለም hatta imam ibn taymiyah rahmatullahi alayhi yukaffiru man ja'ala allah fi as-samaa allah ሰማይ ውስጥ ያደረገው አካል ካፍር ነው ያለው ካፍር ነው ለምን لان الله لا يحيط به شيء الله ሰማይ አይከበውም الله ጌታችን ስለዚህ ሲ ማለት بمعنى على نوع አንድ የሉጋው በቋንቋ ከመጣ ሲ ማለት بمعنى على نوع وين سي بدو بمعنى وتترجمه سماء مالت انز السماءات مالت عدنم كفتا يجنة دنقوان سماء اتكس بلوثال السماء وست انو ارزمتو عفو يالو سل السماء السرق اتنو بسماء وست انو عدو جن ينجرمو جنة سماء بلين يالو كزا بلاي سماء اللي مالت سيهون كفتا مالت سمتا چونيا ايو ازدت لاي دقمو ليلة اياك يا نسال من اللي مسال ايكي عانتا سين بمعنى علالكت او سلجد الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى ثم لترتيب تتكمل برادر او ثم يعلى ترتيب انت هنا على السلام لمن عمت في مجمرة ظرفية بوتان وين من يجزي وسط مالك نبه او راسو ان جنحو جين كمتان في مالك وسط مالك او وانا بيزيك هنا ترجو مالين ثم بيزيك هنا ترجو مالين ترتيب عنتم كوانو ترجمة وجلاله جهلا لودا على أو جلالة ترجمة تقول عن ثم نم لمن عندك جلاله اللي ما تعبان يمني جرمه تجري مش ثم إن أنتم لتأصلك كونه ثم في وانا ترجمة لك وجا على عنده هي تقوله ثم وانا ترجمة لك إن لك أدم تكتل أصلا من لا تفعل ليلو نشلاد زلان تحرس إراسي أمزج إن يحسن أمزج لمن يمدل على كل الأسباب ومن العجب قل ثم القما يفسر بتال القما من الثلاثين الصالح يا ابن عباس تماري ما كان لا قوم يفسر عند مجاهد مالكما القما منال ثم يوكل ديلا قال قلت يا لك على استمتوال لما فرغ الله من خلق السماوات والارض يفاتن مر السماوات فطرو كاتناقك دوه علينا لما فرغ هنا هي ثم قال لما فرغ باتناقك جزي استوى على العرش كعرش بلاي هنيرا قاعد أنا أتكلم في عربي يوكل صورة تلزل ثم لما فرغ باله خلفون السؤال فرغ صوتا لأن تترسيب لمهنو قل لك يا بلا الزجن في يالو من جزجن زور في يابتك على مهنو عرقمو أهون من جلسنا لو كما تقبال شمالة فينو لأن الزور تلتب سيجو منك جاري اتنا صوتا فالجبلا إن لا تبقى سمين مهنو ركا شوئيه بالمهنو وهي مسوعات التي متاجعتم وهي مشروعات مشروعات إذا كانت بالقرآن بالقرآن كهنا دعاء والأدعية المباحة يمي بقى بهنا دعاء كهنا وممنوعات كل كلنو إذا كانت كهنا مريض لا يبشتن على يمي كرر بألفاظين شركية شركية لبك شان قوفين قومنا من يهنا بألفون قرات والي يمي كرر نجر الله ومكر الله خير الماكر القرآن يكررنا القرآن يسئهنا يمي كلا كلكم نشانكو نهاد اللي نهيد المنامل يالي متمرو من دي الناس تسبارو يجن نسمو سناسو بدر لا يسفات تسبارو بدر جهاد لا يبرو اهودنا بدر لا يسواب يجن نسمو منبعنا كم بلا يامي خوتتنا امي جرمه ودبنو شانكو هبال حاب المنامل نجر بتلو جنو اوه يمي لوكو اهو ليه بارو اوه يلال اها يكي نجر مدهاني سنات تلال لما سولو النسو ميادر بسين نجر مستقنو نسل سنة ومدر مستقل تاكال ولا لك هذا الكبر الله فيها لكن لو أوكونه الزوج أم من ذكرنا من هذا الكتاب هنا جرنا يسرى بلال يشوف هذا مين أذان من سوسا لين يالو ترى هذا بلال شيء عيد الردم بعيد الله فيه جن أذان من سلم ناس لقارة مين جرنا الناس في كهوبة أنت كم كهوبة في الملكة لا حد لك في سلام الناس لمن الزوج أم من ذكرنا من هذا الكتاب ربنا الله جثاكن الله الذي لا جثا في السماء كسماء بلا يالو أي على السماء كسمات بلايا لو جتاسنه ففي هنا ففي في مثل وقال هنا الزبوت علي في بمعنى علانا على يمين سرق من المتزل فقوله تعالى جتاسن اندالك فأولوا اللندين سلاك سنانتم عكس اراطره فأويل آدم لم الله راسو فتك مطار بمعنى علانا متترقم لمن في عصلي بيجيك ينبرون ترقموا اللقاء ودع على لمن مكان ايه وكقوله تعالى لمن سالي جيتاكين بالوال من على ففيحوا تقوازوا في الأرض بمدر تقوازوا على في مالت بمدر وسئية قدرات هيدو مالت آدم لم من مالتني كمريت بمريت لي على ظهري الأرض بمريت سيرباليتن كتاب عصو مالتني في الأرض في مالت بمريت وسئ مالت آدم لم بمريت لي مالت بمريت لي ثلاثة أي على الأرض مالتنا فسيحوا تجوازوا في الأرض مالت بمعنى أي على الأرض بمريت لا يتجوازوا مالتنا فلذي أين الله تبان الله يسمى بلوبيت أي أهند وداجي من تلو الله في السماء تلو الله في إذا قلنا لا السماء وسط كلاي للا سماء كفاس للا سماء هذا الجلد على اللم بمعنى على السماء لأن الله فوق عرشه استوى على ما يليق بجلاله وعظمته ويجوز أن تكون رأس الكلمة مثلاً في رأس الكلمة مثلاً من في للظرفية لبو تمسون عليه على بابها بدأوا بيجيك بهن وترجموا عليه على بابها مالك لتكمل إيش اللي ترجم في مجمع درون بعربية قام قاس تكمل في وسط مالك على لاي مالك لاي مالك في وسط مالك على بابها كتدرجم بدأوا بابها مهن مثلاً إذا ما وسط إنه بلو أو وسط بلو جيل إنه سما أما بنيجاري

ማድረግ ያለባችሁ መጾም አለባችሁ ብሎ ወይንም መስገድ አለባችሁ ብሎ ያወጣው ህግ ግን ሊፈጸም ላይፈጸም ይችላል። መፈጸም አለበት ትዕዛዝ ነው። ትዕዛዙ ይከበራልም አይከበርም ግን ታደርጉ አታላችሁ ብሎ ወስኖት ሆነ ይደረጋል። ከፈለጋችሁ አድርጉ ከፈለጋችሁ ካደረጋችሁ ጀነት ካላደረጋችሁ ጀሃነም ብሎ ለኛው ምርጫውን ያስቀመጠው ከሆነ ሊፈጸም ላይፈጸም ይችላል። አድርጋት አለ አንተ በሽተኛ ትሆናለህ አንተ ጤነኛ ነህ አንተ ሀብታም ነህ አንተ ትመረቃለህ ብሎ ይወሰነው ደግሞ ይደረጋል። ተባባራን አርገበስማ ይገበስማ ንሱራቱ ያቲ ወአምሩ ከሸርዒ ሸርዒ ሆነም ድርጊት ተፈጸመ ነው አልሙተበሚን ያቀፈ የሆነ ሊሸራኢ ሸራኢኡ ሲያቀፈ የሆነ الذي شرعها لعباده يتاكل لباروتي يقرقوا هيك ثم تفصامي نو انما الناسهم يفصمون باروتي يفصمون بسماء ملائكه يفصمون بمدير يا الله باروتي يفصمون ليلوت يانصم انكم معناته لذلك كنا يايزو ربنا الله الذي في السماء بسماء يالله جهتاكن تقدس اسمك يانت سم تبارك تقدس اطرا امرك يانت غداي ትእዛዝ ሲስተማይ በሰማይም ተፈጻሚ ነው ወአርድ በምድርም ተፈጻሚ ነው። ከማራህመቱከ ራህመተ ዝነት እንዳለች ሁሉ ሲስተማይ በሰማይ ዝነት እንዳለች ሁሉ እጅአለ ራህመተክ ዝነትህን አድርግ ፍልአብ በምድርም ላይ አምጣልን ዝነትህን ይያሉ። ይሄንን ዱዓ አድርጉ ነው አላ ተወሰሉን ኢለይ ወሪጂታችን መመጀኛ ነው። ከማራህመቱከ ፍስተማ በሰማይ ራህመተን እንደተሰጠህ በዛ ይሁንብህ ወደ ዘመ ራህመተን አምጣ። በአላህ ራህመት መመጀኛ አይቻለም ይቻላል። የአላህ ራህመት መخلوቅ ነው መخلوቅ አይደለም ሲፋው ነው። በአላህ ሲፋ ደግሞ ምን መገን ይቻላል? በአላህ ሲፋ ደግሞ መገን ይቻላል። ዛሬ هذا توكل اليه برحمتي ይሄ ወደ ጌታችን መመጀን ነው برحمتي በጌታ እዝነት አለቲ የጌታ እዝነት ሸመለት አጠቃላይ ይዛለች اهل السماوات የሰማያትን ህዝብ ሁሉ ይዛለች كلهم ሁላቸውንም ይዛለች መላእክቶችን ማለት ነው። አየጀአለ ማድ እንዳደርግ ነው ጌታ ለአህል አርድ ለምድርም ነዋሪዎች ምንሃ ከዚህ ከእዝነቱ ነፍይበን ድርሻ እንዲሰጣቸው ነው ዝላ ያሉት ነው። ከማራህመቱ ከፍስተማ ያንተ እዝነት ሰማይ ላይ እንዳለ ሁሉ መላእክቱ አንድ አፍ ወንጀል የለም ሁሉም ጌታውን ይገዛ ሁሉም ጤናማ ሁሉም ሰላም በቃ የተውሂድ አካል ነው ሁሉ እዝነት በሰማይ እንዳለ ሁሉ እዝነት ወደ ምድርም ነዋሪዎች እንጣ አዳ ተወሰሉን ኢለይ ወደ ጌታ መመጀን ነው ቢራህመቲ በእዝነቱ አለቲ ሸመለት ያቀፈች ሆነች አህለ ሰማዋት የሰማያትን ህዝብ ሁሉ كلهم ሁላቸውን አየጃአለ እንዳደርግ ጥያቄ ነው ለአህል አርድ ለምድር ነዋሪዎችም ምንሃ ከእዝነቱ ነፍይባ ድርሻ እንዳደረግላቸው ይገባሰን እዛ ይስማችኋል። ረህማ የጌታችን ረህማ ፍጡር አይደለችም የጌታችን ረህማ ፍጡር አይደለችም። ደሞ የጌታችን ረህማ ይሄንን ፍጡር አድርገው በፍጡር መመጀን ይቻላል ለማለት ሊንገዳገዱ ይችላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ የአላህ እዝነት ፍጡር ነው ፍጡር አይደለም? ፍጡር አይደለም እዝነቱ የአላህ እዝነት ፍጡር ነው ፍጡር አይደለም ማለት ዙር ረህመቱ የሚላለ ለምሳሌ የእዝነት ባለቤት አይ صاحب الرحمة رحمة የምትለው ፍጡር አይደለም መጠንቀቅ አለብን። ያው አንድ የሚያመጡ ሹባ አለ ምን አለ መሰላችሁ አላህ ጀነትን እንድብሏታል እና ረህመቲ እዝነቲ አንቺ ረህመቲ አንቺ እዝነቲ ነሽ አርሃሙ ቢኪ ማን አሻኡ የፈለኩትን አዝነብሻለሁ አላት። ማን ነው እንደዚህ አላት? ጀነትን ማረ እንደዚህ አላት አንቺ ረህመቲ ብሏታል ጀነት መخلوቅ ናት። አዎ ስለዚህ ረህማ ተብላለች። አዎ ያአላህ ረህማ መخلوቅ ናት ማለት ነው ይላል። ጀነት ግን እዝነት ናት ወይስ የእዝነት ውጤት ናት? የእዝነት ውጤት ናት እንጂ እዝነት አይደለችም። አላህ ዙር ረህማ ይላል ነከ አንተ ለገፉሩ ዙር ረህማ አንተ እዝነት ባለቤት ነህ ይላል ነው። ረህማ ባለቤት ከሆነ እውቀቱ እዝነቱ ህክማው ይሄ መخلوቅ አይደለም መخلوቅ አይደለም። اغفر لنا يقرب لنا ثوبنا وانجلاتنا وخطايانا ستتوتاتنا ثوب كبائر وانجل بياتوا له خطايانا ستتوتاتنا مارن تنانش وانجلوتن مارن هذا يطلب للمغفرة لإذنة يقرتا مثلقنا اغفر لنا ثوبنا وخطايانا مارن هذا يطلب للمغفرة مغفرة مثلقنا وهي مغفرة مالت عالسفر مجبك مالتنا مغفرة مالت مجبك مالتنا ووقاية الإثم وانجل المسكر كونجل متأبك مالتنا ووقاية الإثم كونجل اللي تأبك عنده عمادرك كونجل اللي تأبك ومنه كذوس إما الدبال من على المغفر مغفر راسه كذوس إما الدبال إيه قالوا أجيال مغفر مالت الذي يلبسه يمن لبس يمن تأبك على الرأس راس لا يمن لبسه زود وين من دمه يطور مكلاك عبرك يطور مكلاك عبرك بسيس من دين متو بطور سور ورم دين متو زلاي يلبس مغفر يبالا مغفر يبالا مغفر مالت من مالت مستثر يا مجبك يا مالت مالت فلذي الله مغفره انتك المالت وانجلاك من جزك اللي المالت مكزينك انا سر وقالوا يا هذا طلب للمغفرة مغفرة يتفلقنا وهي مالت المغفرة مالت عالسفر مدبك مالتنا ووقاية الإثم وانجل عندك أبك أنجت عشنا مدأيك مالتنا ارميه ميكا ومنه المغفر مغفر كذي فازنا مغفرنا مثل مغفر الله ومنه كذو مدبك كملو قالوا تكمل أيها لنا على مغفر مغفر الذي مغفر مالت يلبس يلبس على الرأس رأس لا يلبس ما كبت أورنا تيجي لمن لسفره سلمي دبك ووقايته سلمي أبك كمن من الضربي كمت سلمي أبك كمن متعب سلمي أبك سلمي أبين مالك والحوب هم مالك هم مالك على اسمه وانجل مالك خبائر سلم سلمك وانجل والخطايا خطايا مالك الذنوب أهون وانجل مالك جن حوب لنا خطايا إلا أيام هذا حوب مالك من مالك تلالك وانجل سيهون خطايا مالك كنانيك وانجل سيهونك قتلوا نبي عليه الصلاة والسلام كما رحمتك في السماء جهل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا كنانيكنا تلالك وانجل سيهون يقرب لن قالونا أنت رب الطيبين أنت يدجا قبار السيطة هوي مالك رب الطيبين ينسوهان السيطة هذا توصل آخر للا توصلين للا من مجن فجيتا شن بهري رب الطيبين أنت يا رب الكعبة يا رب جبريل يا رب ميكائيل يا رب إبراهيم ويا رب عيسى ويا رب موسى ويا رب محمد يا الله باكس إن هجتنا وطنا وعيد درجة الجبريل يا رب جبريل سنل بجبريل عادنا من سنة الجنة ومعنى أنت جبريل مزيكا هو يجعلنا يتمتني يجلتنا فلذب الصباحين يسنة الجنة ومعنى من يوم نجر كالله باهري وج بللا نجرات سياني من مجنة الجنة فخير سرى فتوحيد با الله سيانيوت ويوند موشن دو عدد كل ما نفنش نبي مجن جبريل مجن ميكائيل مجن إسرافيل مجن عيد بال عيد بال نبي على السمارو صحابا مالالا تبابا نارس أنت رب الطيبين هذا توصل آخر إهل إلى من مجن والطيبين طيبين مالد جمع طيب يطيب فلولا أنه طيبين يارو وهم طيبوا سنما الناسو دقاد باروش نصفهم باروش النبيون نبياتو سنة وأتباعهم لنسو تكتاو اسمالا رب الطيبين مالا يدقاق باروش جيتا مالا إنما الناسو نزادقاق من باروش أيبو سنما الناسو هم الأنبياء وأتباعهم نبياتو سنة لنسو تكتاو اسمالا وإضافة ربوبيته فلذي توصل إيشالا لا يسان توصل توصل بشرط مالك توصل بالله بأسماء الله وصفات الله وأعمال الصالحة حديث يعلم مالهم تقصوا تقصوا لا يتجن إيه ملكو تاوي تزاسل هنا من اللبس بنبي يهون البستاش ودقنا سل براء عبد القادر جيلاني يهون البذل من اللبس من اللبس هار اللبس من اللبس تاهون بقى جينو حيمانو تنو إجيان داندو نجل كتب تزاري تازم هنا اللبس ومن العجب عندي نجل من براك لو سلك إني هنا نجل من جزين والله نبي عليه الصلاة والسلام وده حياة وده أفراد إن أفراد سبات أفراد منك غزوة والسنان يقول يا هلوك أوتي في خلاب باتشي يا هلوك أوتي فرمس في خلاب في الجبد جدي سونا تحسو في جماع في قسل يا الله بموسى يهون به بإبراهيم باباتي يهون به بنوح يهون به بملائكة عرب جبريل يهون به لو عندك عليه سنة جبريل والله عندك وقت سنطان يا نسأل الله سنة نبي يتسن بلو عجل عند أبو بكر صديق يا هلوك أوتي في خلاب باتشي جهاد سنتم مرتوان بن عمر زمن كنت ودا ثلاثة أربعة من أنت كتموتين يخفضوا يا هلو طورنا ستاي بنرجع ونبهي من الدعاء أبو بكر عدل قال عمر عدل قال من عند الوقت قال مية متعين وعند أعمى وسوي بلو هنا نجا ضعيف كوانا بوتا كتر التوسين يا مثال ايكو جنو هذا عقيدة عقيدة كونو جبت هنا نجرنا مكامك عنا بضعف نجر على الله الله عندنا بلونا البمن بقرآن نبيهم عندنا بلونا بقرآن كل شيء كان لتزادر عهونا توسل لمبكاة الشغاثة لمبكاة كل شيء إلا نجر جرى دولون مهيدا على الله جبت انا دين هذا دين سبابنا بس على أيق أهمن عرفتم عائمة وكم توصل إني بانجر أنفتك أمو عرفتم عائمة إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد إمام أبو حنيفة قلت أنا جنة والله أنا إن دعات إذا قلت أنا جريلم إن دعات إذا يني جرى من جريلم إن دعات إذا يتدرك مبت من جريلم كل من يراس أملكا كتجس تنجلو براس شبك يادرقون الدين انت عقيدة عن امنة يحق النجر بضائف نجر لك بل عن الله مسارة بل اللون نجر لك مسارة بل عن الله وإضافة الربوبية يجيتها تشنن جيتنة ماس عجاتها تشن إضافة الربوبية يجيتها تشنن جيتنة لهؤلاء ودد أجيبوش ماس عجاتها تشن الزبوت عليك إضافة تشريف يمالاك وتكريم كبر يمسأتنا رب الطيبين يتبالو على بل إذا الله رب العالمين يا عالمنا يا يبنجوم يا كرارو يا بحارو يا هاجرو يا كافرو يا مسلمو يا هلوم جيتان والله رب الطيب من السبالي سخو سيانا روبية خصو سيانا بالالي شكلية وعبد رب العالمين هذا اللي ميالكتو من دنيا لكتو الله وعبد ربك جيتاهن تجزع يامك رب العالمين نو جيتا يا عالم جيتان ولكن الزبوط علي عند زحينة قروض قروض ملكام نجر لي من دنيا رزو خصو سيانا تتكمال بزاس بزاس اللي جاي تتكمال وإضافة ربوبيته رب يعلون يتتقوا لهؤلاء لن نزل السوج طيب لهون السوج يتتقابت مكنات إضافة تكريه وتكريم يمالاتنا يعاكبر وتماس تقاتنا وإلا على ذل الزامة فهو جيتاتنا الله سبحانه قراتي تقبوا جيتاتنا رب كل شيء يهل من أجر عنكباكاري ومليكه يهل من أجر أسدادر نبوسنا الله لهل أنت رب الطيب قال نبوها لا أنزل رحمة إذنة أورد من رحمة كإذنة إذنة أورد ودمجر أي الرحمة المخلوقة يأتي فطر هنا إذنتين فطر هنا إذنتين إذنة فطر هنا إذنة والله بشتنا مدانو جهة مكبرو إنك أنبربت إنك تملك أكو بشتها اللبت كبشتها ومكوس يشي إذنة إذنة تعرف إصلا مخلوقنا إصلا مخلوقنا هي مخلوقنا ولكن اذنته سوزن قالو اذنتين بحر سلوونه جهاتين مخلوق انداله هنا كله بحري ومخلوق عليه جن يذنته وطيت من علي لو في امطان يعني ياكلو بروتوسوانا لو ريزالتو معناتنا اسوانا امطالنا فوس امطالنا فوس يميبالو نجر مندنو مخلوق نو مفوشاو اذنته جن مخلوق نو عنده مرن لمن الله بحري سلوونه فإن رحمة الله يا الله إذنته نوعا ثلاثين إذنته كامل النوع الأول عندنا إذنته رحمة إذنتنا التي يأتي إذنت هي صفته هي صفة من صفاته كبحر ياقوت عنده عندي هنا شو بحرنا في إذنته كما تقوله تعالى لمثال الله عند بلوان ورحمتي يعني إذنت وسعت كل شيء كلنا من أجل أكبر لسان يأتي إذنت مخلوقنا على الذي يأتي بحرنا بحرنا بحري كهونة لجيتاتشن بحري لجيتاتشن أتريد يهون ماني نوم بحري أخوش من دناتو مخلوق عدد غير مخلوق ناتو لمن لأن ذاته يجيتاتشن الذات غير مخلوق اللي هون هلو فكذلك صفاته غير مخلوق أن الثاني هو لتنى أذنة رحمة أذنتنا تضاف إليه ودستو تتقال لي سبحانه ودجيتاتشن من إضافة المخلوق إلى خالقه من إضافة المخلوق فطور اندمتقذا كله الى خالقه وده فطار اندمتقذا تتقذاله كلمه ذكرى في هذا الحديث اهون حديث اند قرانه معناته عندين رحمتك سنل ك بلنوا يكي فوسهن امطا معناته يئذنتن وطيت امطا معناته اذنت راسوا اتمدا تغبابن ارغباشي تغبابك وكما في حديث خلق الله لمثال الله فطر يملال 100 رحمه متو ابنتن فكرنا 99 سجند اسكمتو عندوان بيتا ود مدرا وردا تلال بذاك باند رحمان حتى حرتا عدبتو رجلها او حفيرها لالا تصيب ولدها النبي عليه الصلاة والسلام من يلالو بذاك باندي إذنك نو عالمي يتزاد زنا يلالو حتى الناس انت سا الناس انكو ادروان انت باير لايها قموالي لمن لجوال الله لمرقب ملا يتشي إذنك يزاك عند إذنك وطيك قلت بي هون نرو المثال عندك نبري على بي إذنك عنده ملي قلت بي لك كتنه عوني الناس انديك من قذقب انديك اندي مثالة السوق على عند سولون دمون دخل دمي عند من سال السفر على لرجل دخل من سال السفر على بقاش بانجام زت أنا زت أيون أسكم توصل الله سجل يوم القيامان يا الشبيه مستقام على يكشين دوم في إنا ما في مولانا لنا بما تو إذنك يوم القيامة الله باروسن وانجلون يوسن إنا وانجلون يوسن وكما في حديث خلق الله مئة رحمة ما تو إذنك فطر الحديث هذا في كتلة سنة الرسالة فطلب صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام فلقوا من ربي فجيقاتكم انزال هذه الرحمة يتشي إذنة بصور رد الله فلقوا بمعن لي على المريض برشتن يولي يأذنة وطئ فوص مالتنا لحاجته إليها يه برشتن ياسر لقوان لنا ليشفه بها الله بذات إذنة مكنات اندادنو ياسفن تانو إذنته ينتان والشاهد من الحديث كحديث من الرجاء ونجر أن فيه الحديث إثبات العلو لله تعالى لجهة شيء بلاينة تجلس وأنه الله في السماء كسمايات بلاينة والعلو يبلاينة صفة ذاتية ذاتية هنا ظهرينه كما سبق عند اللفظ سواء أن علو عندنا شو سواء أن علو يجهة شيء علو ولا صفة معنى صفان علوه كما نتعلوه القدم يتحكي لحيال نو النلاله لحيال نو هي ذاتي نو من دنه ذاتي نو عالك يتحكي يتحكي يبلاي النتنا تعلق النت مجمريا مترشم كجزيم غاري تساعد دنه استيواء النتبالو قم من دنه تبلنا استيواء كجزيجا تهيزا نو عالك فثم نو عالك ثم التوال العاش لكن من دنه صفة في عليانا علوه النتنا استيواء النت رأس لا يراسي إلا إياه إثبات علو الله على خلقها لنا واستواء ظلام السماء أطفال ظلام السماء ثلث إله إلا يم مجنى يبت الله مجنى يبت الله جتاك علو النت الله بمن علو القدر علو الذات بسلت أنا مني بلايله بمسار بذات كلايله عند جنى استواء النتب على ودقمه صفة في عليانا النفس صفة في عليا على رجال قلت لكم جيدا ليجبوت برافة شورو لو تتو صفة في عليا مبانا جرجيكا شيني اللون بلون عندان ليجيكا مباري هل تأول بتأولا بالجوثة إذن جنة بالجوثة أوهام من بيت العنقب والحديث من الحديث والشاهد نقرات من الحديث أن في إثبات العلو لله تعالى وأنه جفاك في السماء أي فوق السماء كسماء بلينه والعلو ألو مالك صفة ذاتية يذاتي هنا بحرينه كما ثبت أن دال لفلن كما أن في الحديث إذا حديث الصراط أصال لفلن التوسل من مجن إلى الله تعالى وإذا جفاك في مكارة من مجن مالك بالثناء عليه السن بما وجد بروجيتي جفنة بما وجد وإلهيتي تملاكنة بما نساطات وقدسيتي جتاشين يتقرى مهونون كبولت بما نساط وعلوه لإلهيالنة بما نساط وعمومي أمري كدهو أتفق علينا كلهم يسقطت مهونون بما نساط وبرحمته بإذنته فبدو كل من مجن سلال لما لسنا بجتاشين جتاشين سن المجن يا الله أنت الإلهيالهن كجيها على من المتصفدات درو جيها أنت حبتامو جيها أنت نسنو جيها أنت نجوسو جيها يال السن يودر بالثناء عليه ثم بمودة بروبيتي بجيثنة بفتارينة وإلهيتي بتملاكينة وقدسيتي بمسؤه بمهن كبوليتي ترى مهن الجانا ساسان وعلوه يبلي مهن الجانا ساسان وعمومي أمري فإذا كل يأكد تتميات قف مهن الجانا ساسان وبرحمتي بإذنته ثم في الحديث أو نمزد حديث ليلات كمان لمن طلب المغفرة من الله حجيثات كل يكرتع متأيد وشفاء المرض بالشيطان عادنا لن سوّس اللهم بلوم نتأيّك يتصال المعرفة مغفرا نتأيّك هذا جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته